كان فيها الجمال. تجملي يا ملحلة والضفاير، بالله شوفي صاحبك كيف حاله، شوفيه في غيبتك وشلون صاير، صارت حياته ضيق خلق وبطالة، هم وسهر وأوراق شعر وزقاير، يعني حبيبك صار حالته حالة، ما باقي إلا إنه يدن العباير، الله لا منه ذكر ما مضاله، قبل الدواير ما تجر الدواير، يوم الطفولة والشقا والجهالة، يوم الكباير في عيونه صغاير، أيام كان معانده راس ماله، ويسوق له بال الشقاوة بشاير، يا ممتلى بالحب والطيش باله، ويا ممتلت من شخبطته العواير، يكتب عليها عاشقك للثمالة، ويخط توقيعه جريح الضماير، يا ما اشتكاه ابوك في بيت خاله، ويا ما تحصل من هواك العزاير، مره حلف بانه يبطل اهباله، وقبل يكمل فك اخوه الستاير، ثم طالع الشباك لينك قباله، وفقل من لمح البصر جاك طاير، على صغر سنه مميل عقاله، كاشخ وناسي لا يصك الزراير، لا شافك يتمتم الحالة في حالة، لعيون هالشوفة تهون الخسائر، ولا شاف زول أبوك حذة فنعالة، الحب جاير لكن العود جاير، طفل يتيم ورغم الأحزان دالة، ما يدري إن حظه مع الوقت باير، كنتي طموحه كنتي أغلى حلاله، كنتي وصرتي بس يم الضفاير، طفل زرع من ضحكتك في خياله، لين ثمرت شعر نهزاله حراير، لا تتركينه في غيابك الحالة، بالله شوفي كيف هالطفل صاير، وحده بوحده كان عندك عدالة، تبطلي غيبة وبطل زقاير.